هذا ما اعطينا ولا انت اللي تفلته. حتى في الوقت ده يعني بعض العلماء اشار لها، وحتى مش عشان كده بس، عشان ده امر الدعاء الواحد يجتهد والله ان هو يقول الكلام بنفس الترتيب اللي قاله الرسول. لكن انا ان شاء الله الحلقات الحمد لله، بس ما اعرفش الموقع ده، بس اظنه يعني انا حملت عليه حاجات من زمان، اظنه يعني مجاني على طول، مش زي الموقع اللي بتطلب اشتراك سنه ولا حاجه. فدلوقتي دي الحلقات التدبر، انا كنت بدات بالجزء الرابع في سوره النساء الاعراف. طبعا انا حملت والله كله، بس ده اللي اتحمل، معرفش الصبح جاب لي سره كده ان مش كل الحاجات اتحملت، مش عارف ايه السبب. ففي التوبه حتى ده اخر جزء منها. اسمه ايه الموقع؟ موجود على الصفحه دي، موقع عشيق، لكن هو الموقع فيه حاجات كتير، الصفحه بتاعتنا او صفحه الدوله عشان حضرتك والله من ضمن الناس يعني. حتى على قلت فين التسجيلات وفين الحاجات دي، فقلنا لا لازم نكفر على سياق، مش كفايه صوت التراويح اللي مثلا حلقه امبارح حكم دي صح امبارح؟ طيب هتلاقي تدبر سوره الاسراء النحل والاسراء. فكان في حلقات اسمها لسه تحلم بالنبي، كان في حلقات قديمه كويس كانت منتقى طارين كنا عاملين بتاع الاكاديميه دي، في حلقات جديده. الجديده انا شايفها افضل في حاجه ان احنا كنا بنحفظ حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم او دعاء، يعني مش حديث كمان دعاء، من الادعيه بنحفظه بترتيبه زي ما قالوا. يعني الله مر على قلبي نورا في لساني نورا في سمعي، قال فوقي وتحتي قبل يميني ويساري وقبل يمينه وهكذا. ايه؟ مثلا دعاء طويل وعرفنا ازاي نحفظه. مثلا من ادعيه النوم اسلمت، يعني لازم الدعاء طبعا بتاع ده طويل من حتى شرح الوقت ياخد وقت، لكن مثلا دعاء النوم من ادعيه النوم، اخر دعاء من ادعيه النوم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورغبة اليك. طب ما تكونوش اربعة، تكون عاملينها ازاي؟ مش هم اربعة؟ هات اللي بالالف الاولى والرابعة، اسلمت والجأت، واللي في النص فوض او فوض، فوضت قبل ايه؟ وجهت. شفنا برضه زي ما كنا بنعمل في حفظ القرآن. فبرضه ان شاء الله يعني النهارده بس هشوف الحاجات دي متسجلة عند مين او هدور عليها يعني عندي، وان شاء الله تبقى متاحة برضه بالنسبة لكم. وبرضه كان حتى المفروض كنت اسجل الكلام ده يعني شاشة اظهر فيه هيبقى فيديوهات يعني. فالاحاديث او الادعاء بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظها بالفاظها كويس، وبجتهد في هذا الامر، هتلاقي وانا بركه كتير في حياتك. اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى من عليا في اخر عمرتين ان يخلص الطواف ولا الاذان بيأذن. المفروض الطواف اللي راح عمره عارف ان مقام ابراهيم صعب وصعب الطواف ان انت تصلي وراه على طول. ربنا من عليا اخر مرتين انا يعني حسيت والله بركه ان انا كنت حريص ان انا الناس يحفظوا الاحاديث بايه او الادعيه بنفس النص بتاعها. ان مره اذن عليا مغرب، مره اذن عليا عشاء، لو مره في العمرتين يعني. ربنا حتى اتاخرت في طريق، هو ترتيب ربنا عشان ينزل اذان. طبعا الناس بتوقف على الطواف وبتبتدي انت ايه حسب المكان انت فيه تصلي، لو انت بتطوف داخل يعني ايه صح المطاف. ففي المرتين سبحان الله الاذان بالظبط عند خلف مقام ابراهيم. طيب عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. قلنا كل شيء مضاف الى الصدق في القران على سبيل المدح. فاكرين قدم صدق؟ فهنا مدخل صدق في اي خير بقى، سواء خير ده مكان عمل. واخرجني مخرج صدق من اي بقى شر، من اي ممكن مكان، من اي عمل، مدخلا مرضيا مخرجا مرضيا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لان السلطان قوه حجه كده ليه برهان على من خالفك، نصيرا ينصرني على من خالفني. وقل جاء الحق وزهق الباطل، زهق اضمحل زال ان الباطل كان زهوقا. طبعا مش استمرار. العلماء ليهم نفذه ويعني فتلي اقولها النهارده في الحلقه الثانيه الحلقه اللي قبلكم. بص كلمه الحق والباطل معرفه، بقول لك امتى ربنا سبحانه وتعالى بينصر الباطل نصر مبين؟ لما يبقى الحق ليس فيه شائبه باطل، يبقى واضح من الكل، محدش يلتبس عليه الحق والباطل، والباطل يبقى واضح ما فيهوش ذره حق. واضح؟ لكن طول ما هي بعض اهل الحق، عشان كده يعني نقول دايما اهل الحق والله هم المؤخرين النصر. ليه؟ لان في بعض الشوائب في تعاملهم مع ربهم او تعاملهم مع الناس. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. اللهم اشفنا به وارحمنا يا رب العالمين.

قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم هو هيتركني الفترة دي كلها شوف 13 قبل الهجرة و10 بعدها 23 سنة إن هو يدعي النبوة ولا يعاقبه الله أو يغضبه شوف مسيلمة اسمه إيه؟ الكذاب من شوف من زمان هو نسوا اسم أبوه واسم جده إنه كان لعباده خبيرا بصيرا وبعدين الهداية مش بالمعجزات ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما البعض قال له ده ممكن يكون حقيقة بقى يوم القيامة مأواهم جهنم لأن عندي مثلا كلام صوت ياسين هنرده إن شاء الله و وفي سورة طه آخر طه إن هو العمى حقيقي فعلا ممكن يكون صم صم يعني صدق إيه لا يسمع أي سمع حقيقي مأواهم جهنم وكلما خبت سكن بقى لهيبها زدناهم سعيرا معنى كده أن نستدل من الآية أن جهنم ممكن يخبت أو يسكن لهيبه طب يسكن طب ليه؟ يقول لك ده بقى عذاب من ضمن العذاب المعنوي بقى ليه؟ لقوا لهيب النار ايه؟ سكن فيفتكروا طبعا الله أعلم بقى تكون لحظات معدودة أو حتى لحظة فيفتكروا أن خلاص كده ربنا خف عنهم العذاب فيلاقوها أن راجع العذاب بشكل ايه؟ بشكل أشد حتى يقول لك هم لو تعودوا على يعني ألم معين على درجة ألم معين ممكن يتعودوا عليه يعني ممكن الإنسان يقول لك لو تعود على ايه؟ درجة ألم معين مثلا يقول لك حتى موضوع الحرق يعني عافاكم الله هو بعد السنة مش هيحس بحاجة عشان كده عندي صورة حتى النساء كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودها غيرها ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا زي القرنان امبارح أإنا لمبعوثون خلقا جديدا هيرد عليهم بقى المرة دي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه يوم القيامة لا ريب لا شك في قدومه فأبى الظالمون إلا كفورا بالنسبة أبوا إلا أن يكفروا بالله بالنسبة للطلبات اللي طلبوها ده لو أنت اللي جملك قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق بكلمة إنفاق نفسه معناه إهلاك هتبقى ليك مثلا زمان مش هت إيه تنفق كده عمال تقول لي ينبوع وبيت من زخرف و ها العاميه بتاعتنا ايه مش هتفجر كده يعني ماشي وكان الانسان قطورا طبعا الانسان دائما يعني يبخل بما فيه ده وبعدين يعني هديت الست حاجات دول بيلحقوا تؤمنوا ولقد اتينا موسى 9 ايات بينات عندنا قبل كده العصا واليد والطوفان والجراد والقمر والقطع والدم كده 7 السنين ورقص من الثمرات تمنى وتسعى أو دي تعتبر التمنى والتسعى إيه؟ ربنا أخلص على أموالك قال لقد علمت ما فقال له فرعون فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا سحر عقله مجنون يعني قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء هي الآيات دي إلا رب السماوات والأرض وجعلها إيه بقى؟ بصائرا عشان لأولي الأبصار أولي البصائر بصائر للقلوب عشان تعرفوا الحق واني لاظنك يا فرعون مذكورا مهلكا هالكا او مبعدا عن الخير شوف بس خاسرا مهلكا او خاسرا فاراد ان يستفزهم من الارض ده مين فرعون شوف احنا شفنا من شويه وإن كانوا يستفزونه يستخفاهم يزعجهم للخروج يعني من مصر فأراد فأغرقناه ومن معه جميعا هو الأكبر سيدنا موسى على الذي يخرج لكن ما خرجش بالقوة إلى هنا كان أهلكت إيه أو دمرت البلد عليه وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا البعض قال لفيفا يعني جميعا أو مختلطين ويمكن الأصح مختلطين حتى يقول لك إيه طعام لفيف الطعام اللذيذ ده

واضح انها ضايع يعني. شكرا كده بدعوه في العصر كده عشان تعبان والله جدا الحمد لله. حضرتك معلش يعني ايه لم يكن له ولي من ذل اللاحقه. كلمه ولي انت بتالي دكتوره يعني عارفه جنبها. الولايه دي تقتضي المحبه، تقتضي مكانتك بتحبيها وفي تعاون بينكم. هو قال ايه؟ طب هات لي القلم. طب صح؟ فهو سبحانه وتعالى لم يحتاج الى ولي من ذل اصابه. هو الولي مش نفسه من الذل، لا يعني من ذل او هواء اللاحقه به فاحتاج الى ولاية احد. صلي وكمل شوية.